بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. مولد الإنسانية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مولد الإنسانية برنامج خاص في ذكرى المولد النبوي الشريف. تأليف محمود شعبان. إخراج مجدي سليمان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تبرز بين صفحات كل كتب السيرة النبوية الشريفة صفحة تروي عن السيدة آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يتألق بالنور والرحمة، فتقول: منذ اليوم الأول الذي حملت فيه ولدي لم أشعر بأقل ألم، وإني لم أشعر حتى بمجرد ثقله، بل ما شعرت أني قد حملت به، حتى أتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فتقول السيدة آمنة: ما أدري. فقال: إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها. وتمضي صفحات السيرة الشريفة، فتقول السيدة آمنة: وعندما دنا موعد الولادة ظهر الملك وأوصاني قائلا: عندما تضعين ولدك فقولي أعيذه بالواحد الصمد من شر الحاسدين، وسميه محمدا، فهذا هو الاسم الذي بشر به في التوراة والإنجيل، ولأنه سوف يحمد من جميع سكان السماء والأرض. وولد النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم الاثنين بعد 12 ليلة من ربيع الأول. وشاءت إرادة الله أن يولد في بلد ناء بعيد في قلب صحراء واسعة جرداء تحوطه الجبال من كل جانب، فكأنما تحمي الأمل من عالم ذلك العهد الذي كان يضطرب بالظلم والطغيان يعمان سائر البلاد ويؤذن ببناء البشرية. ويصف مؤلف غربي هو جي اتش ويلز حال العالم حين مولد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: إن الدولتين العظميين في العالم، دولة الفرس ودولة الروم، كانتا في حرب مستمرة، فأحالت معارك الجيوش الجرارة العالم إلى مدن خريبة مهدمة، وإلى ريف هجره أهله يخيم عليه الحزن والأسى. وكان من المألوف أن يرى الشاهد هنا وهناك جبالا من الجماجم البشرية ضحايا تلك الحروب المدمرة الوحشية. ويستطرد الكاتب الإنجليزي في وصفه لحال العالم فيقول: وفي غيبة النظام عم الفساد، وكثر السلب والنهب، وكثرت المذابح الجماعية على أيدي اللصوص وقطاع الطرق، وروع الإنسان كما لم يروع في أي عهد، ووقف العالم كله على حافة هاوية الفناء والدمار. وبعد 14 قرنا من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي كاتب غربي آخر هو اللورد هيدلي، ويعتنق الإسلام بعد دراسة عميقة وفكر متأنٍ. ويتحدث اللورد هيدلي فيقول: فكرت وصليت 40 سنة كي أصل إلى حل صحيح لهذا الوجود، ويجب أن أعترف أيضا أن زيارتي للشرق ملأتني احتراما عظيما للدين الإسلامي السلس الذي يجعل الإنسان يعبد الله حقيقة طول مدة الحياة. ثم يتابع لورد هيدلي حديثه فيقول: أيمكن إذن أن يوجد دين يمكن العالم الإنساني من أن يجمع أمره على عبادة الله الواحد الذي هو فوق الجميع وأمام الجميع بطريقة سهلة خالية من الحشو والتعقيد؟ وفكرت ثم فكرت وانتهيت إلى عقيدة مؤداها أنه لو أصبح كل إنسان مسلما بقلبه وروحه لأصبحت أمور الإنسانية أسهل مما هي عليه الآن، ولا أصبح طريقها ممهدا بالمحبة والسلام أكثر مما هي عليه الآن، لأن الناس جميعا سيؤمنون بدين حقيقي يدعو إلى الحب والحياة الحرة الكريمة لكل إنسان. ويتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل، ذو أخلاق متينة وشخصية كاملة وزنت واختبرت في كل خطوة من خطى حياته، ولم يرى فيها أقل نقص قط. وبما أننا في حاجة إلى نموذج كامل يفي بحاجات البشرية والحياة، فحياة النبي محمد تسد كل هذه الحاجات. إن حياة محمد تعبر بأجلى بيان عن التعقل الراقي والسخاء والكرم والشجاعة والإقدام على طريق الله والحق، والصبر والحلم والورع والعفو وباقي الأخلاق الجوهرية التي تكون الإنسانية. ويجمع المؤرخون في الشرق والغرب على أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه كان وراء إنقاذ الحياة البشرية من الدمار بسبب العداوة والكراهية والفساد وبسبب الحقد وكل الصفات المؤدية إلى الهلاك والفناء. رد النبي صلى الله عليه وسلم بدينه البشرية إلى الله الواحد الذي له المثل الأعلى في الأرض وفي السماء، الذي يأمر بالخير والمعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويأمر بكل ما يحفظ الحياة الإنسانية طاهرة سليمة نقية، بالعدل والصدق والأمانة، وبالصفح والعفو والتسامح والمحبة. يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أطرق لحظة، ثم رفع بصره ونظر إلينا وقال: ألا أخبركم بأقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله تعالى على منابر من نور؟ فقال أحدنا: من هم يا رسول الله؟ يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الذين يحببون عباد الله إلى الله ويحببون الله إلى عباده ويمشون على الأرض نصحا. عرفنا يا رسول الله من يحبب الله إلى عباده، فكيف بمن يحببون عباد الله إلى الله؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يأمرونهم بما يحب الله وينهونهم عما يكره، فإذا أطاعوهم أحبهم الله عز وجل. وعن البراء بن عازب صاحب رسول الله رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا: أي عرى الإسلام أوثق؟ فقال قائل منا: الصلاة يا رسول الله هي أوثق عرى الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة حسنة، ولكن ما هي بما أريد؟ فقال آخر: صيام رمضان يا رسول الله أوثق عرى الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن، ولكن ما هو بما أريد؟ فقال ثالث: إنه الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حسن، ولكن ما هو بما أريد؟ فقلت: ما هو يا رسول الله؟ فقال: أن تحب لله وتبغض لله. بهذا القول الكريم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الحب في الله القيثارة التي يعزف عليها كل أبناء البشرية، فتلين قلوبهم وتهذب مشاعرهم ويستقيم بها سلوكهم على طريق الله سبحانه وتعالى، فتؤلف بينهم بأوثق العرى. حدث في الجاهلية العمياء التي ضلت طريقها حين كانت الأوثان تعبد من دون الله، أن دعا أحد ملوك العرب في الجاهلية زعماء قبيلة بكر إليه وقال لهم: ألستم جيران الملك؟ بلى، نحن جيرانك. ألستم تريدون مائي فأترككم لتشربوا أنتم وأنعامكم؟ كان الماء للجميع حتى جعلته لك خاصة. لا تكابر، إن الماء مائي. هو ماءك. لست بقومي الأكثر عددا وخيلا. إنك كذلك. إذا كنتم قد اعترفتم بذلك فأنا أطالبكم بالولاء لي. ما الذي يعنيه الملك بهذا؟ أن تحاربوا معي حربي، وأن لا تقدموا على أمر إلا بأمري، وأن تعبدوا آلهتي وتنبذوا آلهتكم التي تعبدون، وتقدموا لي الهدايا من حين إلى حين. أيها الملك، إن ما طلبته يتجاوز حدود قدرتي على القبول أو الرفض، أرجو أن تأذن لي بالرجوع إلى قومي لأعرف رأيهم، ولكني أسألك ماذا تفعل إذا لم نجبك إلى طلبك؟ أقاتلكم، أقاتلكم، فإذا انتصرت قتلت من بقي حيا على قمة هذا الجبل الذي تراه حتى تصل دماؤهم من قمته إلى هذه الأرض، إلى هذه الأرض، وأحرق نساءكم فلا يبقى منكم أثر على ظهر هذه الأرض. قد علمت. ويمضي الرجل إلى قومه فيرفضون ما طلب الملك، وتثور الحرب بينهم وبينه، فينتصر عليهم ويساق الأسرى الأحياء إلى قمة ذلك الجبل، وتسفك دماء المئات، وتظل دماؤهم عند القمة لم تتحرك إلا مسافة صغيرة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا تتدفق الدماء إلى الأرض لأبر بقسمي؟ لماذا؟ إنها لن تصل مهما سفكت من دماء، لأن الدماء حين يمسها الهواء تتجمد وتمسك بالأرض. فماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ قل لي ماذا أصنع؟ إني أقسمت وأريد أن أبر بقسمي. أيها الملك، اسمح لي أن أضع على دم المسفوك ماء ليمضي به إلى السفح وتبر بقسمك. ويأمر بقتل عشرات ليلقي الماء على دمائهم، بعدها يمضي الماء بالدماء إلى الأرض، ويكف الملك عن سفك الدماء، ثم يأمر بسبي النساء ليبعن في الأسواق. وكان هذا حال الناس في كل مكان، يسفك القوي دم الضعيف ويستعبده ويستذله، ثم يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للبشرية كلها، ومن أعلى سماء يخاطب الله الخلق فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله العظيم. فكانت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. وبأمر ربه هذا منع محمد القتل وقضى على الفساد، فكتب للإنسانية الحياة. ويأتي فيلسوف وعالم من الغرب، هو رجاء جارودي الذي أسلم فيما بعد، ليقدم الشهادة على ذلك فيقول: إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أضاف إلى العلاقات السائدة على عصره سموا أخلاقيا في مواجهة التعصب والاستبداد اللذين أوشكا أن يدمر العالم. إن ما جاء به محمد قد خلق الشروط الضرورية لتجديد الحضارة، وهيأ الظروف الأخلاقية لانطلاقة شابة للحياة البشرية. إن محمدا صلى الله عليه وسلم أقام دولة موحدة تستند إلى قانون سماوي مكتوب وحكم عادل منتظم، فهيأ الأسباب لبعث جديد للحياة الإنسانية. ومن أجل هذا البعث الجديد للحياة الإنسانية خاض رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد المواقف قسوة وأشد المعارك ضراوة. واجه بمفرده حين جاءته الرسالة من ربه عالما كافرا أمعن في الضلال والشرك والجاهلية، وتعود على السلب والنهب وسفك الدماء وظلم العباد، ومضى وسط ظلمات متراكمة عبر السنين والقرون ليخرج الإنسانية كلها من ظلمات الشرك والظلم إلى نور الله وعدله ورحمته. ويصبح نضال محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن تعود الإنسانية إلى ربها وإلى حبه تعالى لها أروع جوانب شخصيته العظيمة. وأصبح إحياء الناس وإدخالهم في رحمة الله وحبه أحب إليه من كل ما حوت الدنيا، إنه شغل لسانه حين يصحو، وشغل قلبه حين يصمت، وشغل خياله حين ينام. ويشفق عليه الله عز وجل من هذا الإصرار على النضال من أجل إحياء البشرية، فيقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العظيم. إنها أروع وأعظم قصة نضال شهدها تاريخ البشرية. يدخل عليه عمه أبو طالب الذي رباه وكفله وحماه زمنا من أذى قومه، ويقول له: يا ابن أخي، لقد جاءني قومك يقولون إنك تأتيهم في أنديتهم وتسمعهم ما يؤذيهم، فإن رأيت أن تكف عنهم ذلك فإنك ترضيني. ويرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء، وقد بدا له أن الرجل الوحيد الذي يحبه ويحميه يوشك أن يتخلى عنه، ثم يقول لعمه وقد استدعى في قلبه حبه لله وللإنسانية: يا عم، والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت له من أن يشعل أحدهم من هذه الشمس شعلة نار. فإذا عاد أبو طالب إليه بعد أن سمع تهديد قومه ووعيدهم له ولعشيرته، قال له: يا بني، أبقي على نفسك وعليه، ولا تحملني من أمرك ما لا قدرة لي عليه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم على الفور وقد غلبته العبرة: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. كان هذا بعض إخلاصه لرسالته لإحياء البشرية كلها، وهو وحيد ليس بجانبه أحد. وحين خرجت قريش له ولأصحابه وقد لبست جلود النمور وعبأت الخيل وحملت كل سلاح لتمنعه هو وأصحابه من دخول بيت الله الحرام لحمد الله وشكره على رحمته وحبه للعباد، نظر إليهم من مكانه وقد التف أصحابه حوله وقال: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، فماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله دخلوا في الإسلام. لقد كان يؤمن بما تعنيه رسالته للبشرية كلها، ومن أجل ذلك كان إخلاصه وإصراره المتين عليها حتى كتب الله له النجاح والفتح المبين. وإحياء الإنسانية لا يتوقف عند هداية جيل واحد، بل يمتد ليشمل كل الأجيال. فكان صلى الله عليه وسلم يحمل هموم البشرية بكل أجيالها، الحاضر منها والذي سيأتي. يروي أحد الصحابة عن عمر رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع بعض أصحابه، ورأيناه يطرق طويلا في صمت كأنما شغله أمر عظيم، ثم رفع بصره ونظر فينا مليا وقال: أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا. فيقول أحدنا: إنهم الملائكة يا رسول الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم كذلك ويحق لهم ذلك، وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالمنزلة التي أنزلهم، بل عن غيرهم أسأل. إنهم الشهداء يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: هم كذلك ويحق لهم، وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة، بل عن غيرهم أسأل. قل لنا أنت يا رسول الله، من هم؟ يقول صاحب القلب الكبير الممتلئ حبا للإنسانية وهو ينظر إلى الأفق البعيد: إنهم أقوام في أصلاب الرجال يأتون من بعدي، يؤمنون بي ولم يروني، ويصدقونني ولم يروني، يجدون الكتاب ويعملون بما فيه، فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا. ذلك شيء يسير أو نقطة من بحر عظيم من حب الوليد المبارك الذي ولدته آمنة بنت وهب يتيما في فجر الاثنين بعد 12 ليلة من ربيع الأول عام الفيل. حبه للإنسان والإنسانية في حاضرها ومستقبلها. كان نورا يوم حملت ويوم وضعت، ولدت به الحياة الخيرة الطيبة الطاهرة لتقضي على كل أسباب الدمار والفناء. ولد به الحب الذي يصل الناس بربهم ويصلهم ببعضهم البعض، لتزداد الحياة خصبا وخيرا وطهارة وسلاما لكل البشر. يسعد به أبناؤها الذين شهدوا رسالته وآمنوا به وجاهدوا معه في سبيلها، ويسعد به كل الأبناء الذين يأتون بعده ويؤمنون به إلى يوم القيامة، ويتحقق به الكمال المطلق للبشرية والنعمة الكبرى لأبنائها. وليحق قول العزيز الحكيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. كنتم مع برنامج خاص بمناسبة المولد النبوي الشريف. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. مولد الإنسانية، تأليف محمود شعبان، إخراج مجدي سليمان.